قلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير الآية السابقة ثم ذكر تعالى عن عناد بني إسرائيل ومعصيتهم أنهم لما أمروا بالخضوع للقول والفعل عند دخول الأرض المقدسة أبوا ذلك، فبدل خالف وحرف وغير الذين ظلموا بمعصية الله قولا آخر قبيحا غير الذي قيل لهم. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أفتاههم وهم يقولون حبة في شعيرة، لا حبة في شعرة، الرواية الأولى ما فيها ياء، ثانية فيها الأولى شعرة، روى البخاري كتاب التفسير 6/22. وفي رواية دخلوا الباب يزحفون على أفتاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة، روى البخاري في التفسير 6/75. فبدلا من أن يقولوا احطط عنا ذنوبنا استهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة أو حنطة حمراء فيها شعيرة. ولما حصلت منهم هذه المخالفة والمعاندة في القول والفعل استخفافا بأمر الله تعالى أنزل الله بهم بأسا فقال فأنزلنا، أي بعد التبديل والتحريف. على الذين ظلموا أنفسهم بفسقهم وخروجهم عن طاعة الله رجزا عذابا وغضبا وبلاء، ومنه الطاعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب أو الطاعون رجز عذاب طيب. عذب به من كان قبلكم، رواه النسائي 7/5/3 وأصل في الصحيحين، من السماء أي من فوقهم كالحجارة والصواعق والبرد والريح بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم. إذن هذه أعدناها، صار إعادة، سبب فسقهم خروج عن طاعة الله، فيحتاج الموضع السابق فأنزلنا بعد التحريف والتبديل والتحريف على الذين ظلموا أنفسهم. لا هذه ظلموا بعصية الله في الأول، لكن على الذين ظلموا الثاني ليش كتاب بفسق وخروج من طاعة الله؟ يعني هذه ستأتي. طيب، على الذين ظلموا أنفسهم فأنزلنا إذا نكتب فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا كلمة واحدة فأنزلنا على الذين ظلموا أنفسهم بالتبديل والتحريف. طيب، فأنزلنا على الذين ظلموا أنفسهم بالتبديل والتحريف رجلا عذابا وغضبا وبلاء ومن الطاعون، والحديث من السماء من فوقهم كالحجارة والصواعق والبرد والريح بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله، فهلك منهم العدد العظيم. وفي الآية ظلموا، وفي الآية أن ظلم بني إسرائيل كان كبيرا، فقد وصفهم به بالظلم مرتين وبالفسق أيضا، دلالة على أن ما فعلوه هو من الكبائر. ولم يكتفوا بالتبديل والتحريف في ذلك الموقف، بل أضافوا إليه أيضا فسقا من قبل ومن بعد. وفي الآية قبح تحريف كلام الله سواء كان بتحريف اللفظ أو بتحريف المعنى، وفيها أن تبديل كلام الله ظلم عظيم، وفيها موعظة الذين يتلاعبون بكلام الله وأنهم يستحقون عذابا من السماء. كتبنا روايتين، طيب والثانية؟ طيب والثانية؟ يعني كتبنا الرواية الأولى، أنا أذكر هذا أن أول رواية أتى بها البخاري رحمه الله، وقالوا حطة حبة في شعرة، هذا المفترض أن ينقل. فدخلوا يزحفون على أستاههم طيب الثاني، نحن دخلنا روايتين طيب اللي 6/22 هي الأولى، شوف التفسير عندك، اللي 6/22 هي الرواية الأولى، واللي 6/22 هي الرواية الأولى، والرواية الثانية هي اللي 6/75. تفضل. ونقول فيه طيب إذا ما نعيد النقل، هي أصلاً نقلناه من الرواية الأولى، أول رواية ذكرها ابن كثير هي رواية البخاري، فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة، هذا اللي ينقل في في في وهم يقولون حبة في شعرة، وهم يقولون حبة في شعرة، فإذا أضفنا حطة حبة في شعرة، هذا نص الرواية الأولى 6/22. ثم قلنا وفي رواية دخلوا الباب وهم يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة، لكن هذه حنطة جاءت في رواية ابن إسحاق. ها؟ يعني رواية حبة في البخاري، حطة حبة في شعرة، هذا 6/22، هذه الأولى. ثم قال ورواه النسائي، وقال عبد الرزاق، ورواه البخاري أيضا حبة في شعيرة. رواية ابن إسحاق فيها مجهول، ولذلك ما أخذناها لأن فيها مجهول. فإذا كان سننقل الرواية التي فيها حبة وشعرة فما نحتاج روايتين، لأن هي نفسها حبة وشعرة، وبالتالي فيمكن أن نحذف واحدة منهما من المقصود. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، قال الله تعالى لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا ودخلوا الباب يسحقون على أشفاههم وهم يقولون حطة حبة في شعرة. رواه البخاري كتاب التفسير 622. هذا عن ابن كثير، قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا فدخلوا يسحقون على أشفاههم فبدلوا وقالوا. الرواية الثانية في ابن كثير طيب التي رواها عبد الرزاق، وهذا حديث صحيح رواه البخاري عن إسحاق ومسلم عن محمد بن رافع، فبدلوا ودخل الباب يسحقون على أفتاههم وهم يقولون حبة في شعيرة. فيمكن يكون هذا الثاني هذه دخلوا يسحقون دخل الباب يسحقون على أفتاههم وهم يقولون حبة في شعيرة، نكتفي بها. حنطة في رواية ابن إسحاق هذه الثالثة، واللي قبل حبة في شعيرة، والأولى حبة في شعرة. إذا نرجعوا للنص في صحيح البخاري، نرجع للنص في صحيح البخاري ومسلم، نسخة جيم نسخة طا شعيرة، معناها يعني كان معناها النقل مختلف، يعني في نسخة ابن كثير في طبعات ابن كثير في طبعة شعيرة وطبعة شعرة. طيب إذا نحتاج أن نرجع إلى رواية الصحيح وننقل منها، نحذفها خلنا روايتين، لأن في واحدة حبة وواحدة حنطة. إذا كان هذه حنطة ليست في البخاري ولا في مسلم، يعني لم تثبت، طيب تركناها، لكن أخذناها أصلا لأن فيها زيادة. فمن يأتي لنا من البخاري ومسلم ومما صح في غيرهما بروايات هذا الحديث، يعني يجمع لنا روايات الحديث في البخاري هذا الفاظ كذا كذا، في مسلم الفاظ كذا، في السنن كذا، فيما صح. نحن ماذا نريد؟ لما يجمع واحد الطرق يجمع لنا الألفاظ التي فيها اختلاف، يعني حبة حنطة شعرة شعيرة. نعم، لأن الألفاظ المتماثلة نحتاج واحد منها فقط. تقوم بهذا يا بدر وواحد آخر معك، طيب يجيب لنا الروايات المختلفة لكي نختار منها، فنؤجل الاختيار حتى تأتون بالروايات. طيب هل يوجد في التفاسير الأخرى فوائد لم تذكر؟ نحن الآن ذكرنا من الفوائد أن ظلم بني إسرائيل كان كبيرا، فقد وصفهم بالظلم مرتين، والفسق أيضا دلالة على أن ما فعلوه من الكبائر، ولم يكتفوا بالتبديل والتحريف في ذلك الموقف، بل أضافوا إليه أيضا فسقا من قبل ومن بعد. وفي الآية قبح تحريف كلام الله سواء كان بتحريف اللفظ أو بتحريف المعنى، وفيها أن تبديل كلام الله ظلم عظيم، وفيها موعظة الذين يتلاعبون بكلام الله وأنهم يستحقون عذابا من السماء. نعم. يعني لأنه ليس له علاقة مباشرة فتركه. طيب غيره. يوجد فيه تفاصيل أخرى. رجزاً قال إيش؟ أيوه. يعني لو قال واحد ما هو الفرق مثلا بين قوله فأنزلنا على الذين ظلموا الرجز وفأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً نكرة، رجزاً بالتنوين رجزاً، فقال إن هذا التنوين للتهويل والتفخيم، رجلا طيب غيره. البغوي ايوه طبعا مشكلة الأعداد، يعني هلك منه 70,000 و24,000 وكذا، أحتاج فيه لصحة رواية صحيحة. أعد سلامه هذا. فبدل الذين ظلموا منهم. ما في منهم. فبدل الذين ظلموا منهم. يعني في الآية ما في منهم. فهو أضافها في التفسير. إيه. طيب وبنى عليه. قال فبدل الذين ظلموا وفسرها منهم يعني. أيوة. ولم يقل فبدلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا. يعني لو واحد يعني ما هو الفرق بينه فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم وبين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، انه يبين انه ليس الجميع بدل وانما بعضهم بدل، الذين بدلوا نزل بهم العذاب، فاذا منهم هذه اضافه يعني اضافه للتفسير. والذي يدل عليها قوله فبدل الذين ظلموا، فبدل الذين ظلموا ولم يقل فبدلوا، لكن هو قال الأول ادخلوا، يعني وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وقولوا حصة الجميع، الخطاب للجميع، ادخلوا هذه القرية وقولوا حصة، خطاب الجميع، ما قال فبدلوا لأنه ليس الكل بدلوا، الذين بدلوا البعض، وهؤلاء البعض هم الذين نزل عليهم العذاب. بالتالي ممكن نأخذ منها فائدة أن العذاب كان مخصوصا بالذين ظلموا. وبالتالي ممكن نقول وفيها أن العذاب وفيها عدل الله تعالى، لأن العذاب كان مخصوصا بالذين ظلموا، طيب وفيها عبد الله تعالى ورحمته لأن عذابه كان مخصوصا بالذين قالوا وفيها عبد الله تعالى ورحمته قول الغير الذي كيل لحم فقالوا بدل حصة فقالوا بدل حصة حدث استهانة استهانة بأمر الله واستهزاء وإذا بدلوا قولا مع حصته فتبدلهم للفعل من باب أولى وأحرى ولهذا دخلوا يسحقون على أسبابهم ولما كان هذا الصغيان أكثر سبب لوقوع عقوبة الله بهم فقال فأنزلنا عليهم. طيب وفيها خطورة الاستهزاء والاستخفاف بكلام الله وأن ذلك ظلم وفسق عظيم والفسق نوعان هنا الآن ما دام أوردنا المناسبة نحتاج إلى التفصيل طيب هات الآن الكلام نوعان أكبر مخرج عن الدين موجب للخلود في النار وأصغر وهو ما دون ذلك او ايش الناس تعرفه طيب اصغر وهو ما دون ذلك من انواع المعاصي والعدل ضد الفاسق يعني من باب التعريف هنا أن العدالة ضد الفسق وأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ضد العدالة الفسق طبعا ولو كان أصغر فالعدل الذي ليس عنده فسق ظاهر طبعا لا فسق أكبر ولا أصغر لكن ليس عنده فسق ظاهر طيب غيره؟ نعم أبو السعود. نعم قال غير نعس أيوة نعت لقول فبدل الذين ظلموا قولا غير صفة لقولا يعني قولا منصوبة ليش منصوبة مفعول به بدل الذين ظلموا قولا طيب غير نعت لقولا طيب أكيد يعني لو قال واحد ايش فائدة قوله غير الذي قيل يعني ما يكفي فبدل الذين ظلموا قولا يكفي بدل يعني بدل اكيد جابوا شيء غير بدل جابوا غير طيب لماذا قال غير الذي قيل لهم قال يبين ان التحريف والتبديل كان من كل وجه يعني ان تبديلهم وتحريفهم ما هو جزئي كلي لما يقال يقول حطة يقول حنطة قلب المعنى تماما غير كل شيء أن التبديل والتحريف كان من كل وجه يعني بين جرم بني إسرائيل أنه لم يكن شيئا جزئيا في هذا التحريف والتبديل ما هو شيء جزئي غيروا جزء وأبقوا على جزء أغيروا الكل خلاص اختلف في المعنى اختلف تماما صار شيئا آخر بالكلية طيب لذلك قال غير الذي قيل لهم يعني أكد التبديل والتغيير بقوله غير الذي قيل لهم مع أن أصلا كلمة بدل تكفي بدل أن هناك تغييرا حصل بدل فلكي يخبر بأن التبديل كان كليا وصف القول غير الذي قيل لهم غير الذي قيل لهم يعني غير تماما الفرق بين حطة وحنطة حط عنا خطايانا وحنطة هذا تغيير كلي تغيير كلي طيب وفيها أن تبديل بني إسرائيل كان كليا غير المعنى تماما وليس جزئيا ولذلك أكد التبديل بقوله غير الذي قيل له طيب هذه فائدة من تفسير أبي السعود فائدة جميلة طيب إذا نكمل نفس الكلام هذا نفس هذا الفائدة هذه نقول ويؤخذ من ذلك أهمية الإتيان بالألفاظ الشرعية كما هي في العبادات من الأذكار والصلوات وغيرها. طيب من أساس خلاص. طبعا ليش كنا في العبادات احترازا عما هو ذكر، انه لو قال واحد اعترض علينا الفاظ النكاح مثلا، لو قال ورد الشرع مثلا قولك قول زوجتك فهو قال انكحتك مثلا، هل يعني لا يجوز هذا؟ فنقول خلاص نحن الان نتكلم في العبادات، نتكلم في العبادات. اذا جاء مثلا قولوا كذا نتقيد، مثل الصلوات مثلا الان تكبيرة الاحرام ان تقول الله اكبر عندك، لو قال واحد الله اعظم مثلا وجاء قال ايش سوي؟ قال لا تكبيرة الاحرام، قال ما هو الله اكبر، قال نفس المعنى ايش نفس الشيء، الله اكبر واجل، الله اعظم واجل. فلو واحد زاد او غير، جينا أذكار الصباح والمساء، أذكار الصلوات، أذكار لو قال سبحان ربي الأعلى، قال مثلا سبحان ربي وأسد سبحان ربي الكريم، لو عكس في الركوع والسجود سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، فإذا ممكن يؤخذ من هنا أن الأذكار توقيفية، أن ما ورد عن الله ورسوله من الكلام المأمور به في العبادات، الألفاظ المأمور بها في العبادات إنها توقيفية لا تبدل ولا تغير ولا يزاد فيها ولا ينقص، يؤتى بها كما هي. مثلا تلبية ورد من صيغة معينة التلبية خلاص، يعني نتقيد بها في التكبير في التهليل كذا، في الأذكار أذكار الصباح والمساء مثلا ما يحصل الأجر الكامل إلا إذا أتيت بها كما هي، يعني تحفظ لازم تحفظ. طيب غيره لا أيوه كان عندك شيء هذا على قولهم رفضوا يدخلوا، أما على أنهم دخلوا بعد عهد موسى أنهم دخلوا فيصير يعني لم يكن هناك اعتراض على الدخول، لكن هو إذا كان على الأول في الامتناع الذي حصل أولا فإن السلام ماشي في حالها، لأنه ما معنى يعني حبة في شعرة الآن عندنا حب شعير وقمح، جبنا حبة قمح حنطة حبة قمح وجبنا شعيرة من الشعير، طيب هل يمكن أن نربط هذه على هذه نعمل عقدة؟ طبعا ما يمكن. فهو يقول يعني كأنهم قالوا لا يمكن ندخل الأرض لا يمكن نفتح البلد، مثل ما أنه لا يمكن افتحوا أو ادخلوا حبة في شعرة، يعني ما يمكن يعني هذا الوجه اللي. طبعا هذا على أنهم إيش أنهم امتنعوا، ولكن نحن نعرف أنه في المرة الأولى امتنعوا في المرة الثانية فتحوا البلد بعد السين بعد الصحراء خرج بهم يوشع وفتحوا الباب. طيب طبعا هذا يذكرنا بقضية بعقوبة الذي يكذب في المنام، الذي يكذب في المنام يوم القيامة يكلف أن يعقد بين شعيرتين، يعمل عقدة يأخذ شعيرتين يعمل منهم عقدة وهذا محال، وبالتالي فسيكلف ولازم ينفذ وما يقدر ينفذ. هذا التعذيب، تعذيب أنه يكلف بشيء لا يمكنه. طبعا يكلف واحد شيء لا يمكنه ولازم، فهذا فهو نوع تعذيب. لو أراد كلما أراد أن يفعل لا يمكنه ولا بد أن يفعل. كما أرى عينيه ما لم تريا، يعني في الدنيا كما ادعى أنه رأى في المنام كذا وهو كذاب ما رأى، فيكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يستطيع. طيب غيره؟ نعم. ولا لقوله بما كانوا يفسقون، يعني هي الباء، يمكن أخذ فائدة من الباء. أنت تتكلم على إثبات الأسباب ولا على عليه؟ إثبات الحكمة والعلة. فأنزلنا على الذين ظلموا، هذه فيها إثبات الحكمة والعلة. أن التعذيب لم يكن بدون سبب، بدون كان لي لأجل أنهم ظلموا، فأنزلنا على الذين ظلموا. يعني عذاب الله ما هو عشوائي، لا، يجي بحكمة، هناك حكمة. طيب ممكن نكتب وفيها إثبات حكمة الله في العذاب، كما في قوله فأنزلنا على الذين ظلموا، وفيها إثبات الأسباب وتأثير السبب في النتيجة، كما في قوله بما كانوا يفسقون. وهذه باء السببية، طيب فإذا قلت لك هات من الآية دليل على حكمة الله، تقول فأنزلنا على الذين ظلموا، ما هو إنزال، إنزال ما هو عشوائي، إنزال عذاب لأنهم ظلموا، حكمة من الله. طيب وإذا قلت هات دليلا على إثبات الأسباب من الآية، فستقول بما كانوا يفسقون، الباء تدل على تأثير السبب في النتيجة، الباء باء السببية، بسبب فسقهم. نعم. نعم. يعني هذه من وجه آخر، فائدة من وجه آخر. طيب في شيء آخر؟ طيب إذن الدرس اليوم راح في تكملة الفوائد من الآية، فنكمل غدا إن شاء الله في تفسير الآية التي بعدها. قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن، وقال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تحقيق الرجل، حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. قال وفي الباب عن علي قال أبو موسى حديث عمر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر. الصيد. ورواه أيضا عن ابن عباس، ثم ساق الترمذي الرواية الأخرى عن ابن عباس عن عمر الخطاب قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف. وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر رضي الله عنه. طيب، الحديث هذا أيضا في البخاري ومسلم في رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، وفي رجم الثيب في الزنا. ما أشد فراسة عمر رضي الله عنه، وما أسد نظره وأصح توقعاته، فإنه قد جاء بعد عمر فعل الناس قالوا: رجم، هذا حد رجم ما؟ لماذا؟ قالوا: ليس موجودة في القرآن. وعمر رضي الله عنه معروف بالفراسة وصحة النظرة، وإذا توقع شيئا لا يكاد يخطئ، بل هو كان يعني يتمنى نزول آيات ونزلت، بل بعضها على ألفاظ عمر نفسه، فهو ذو نظر شديد وفكر ثاقب وتوقعات صحيحة، فراسة عظيمة. فقال: يعني لولا أني أكره أن أزيد في كتاب لا لكتبته في المصحف، لكن ما يجوز الزيادة في المصحف. طيب، لماذا كان عمر يريد أن يكتب الرجم في كتاب القرآن؟ أو هم يعني قال: لولا أني أكره لا كتبته في المصحف، لولا تحريم الزيادة في ألفاظ القرآن لكتبته في المصحف. لماذا؟ قال: فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. وفي رواية قال: وإني أخائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وقد حدث كلام هذا، صار وصار في هذا الزمان بشكل واضح، لأن من الطروحات كما يقولون المنافقين والذين يتبعونهم من اللي يسمون أنفسهم العقلانيين والتنويريين والإصلاحيين والكلام الفارغ هذا، يقولون: ما في رجم، ما هو في القرآن الرجم، ليس في القرآن، وين القرآن؟ القرآن فيه جل، بس من وين جاء الرجم هذا؟ فقال عمر رضي الله عنه: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت. أذناب المنافقين والذين يتأثرون بهم ممن يحكمون عقولهم العفنة في النصوص، عندهم مشكلة، المرض يعني تشخيص المرض عندهم، إن ما عندهم تعظيم للنص الشرعي. هناك هجمة من الأعداء ويريدون أن يدافعوا بأي طريقة، وإيمانهم ضعيف وعندهم انهزامية، فإذا جاء ناس شنوا الهجوم على المسلمين: أنتم وحشية وحشية، ترجمون بالحجارة حتى الموت، هذه وحشية، وحشية الإسلام هذه. فيأتي هؤلاء المنهزمين ويقولون: لا، ليش أنتم زعلانين؟ الرجم يعني ما في في القرآن. فالمرض هو انهزامية أمام الأعداء، يترتب عليها محاولة بزعمهم تبرئة الإسلام من الظلم بزعمهم، فيؤدي إلى إنكار النصوص. وين النص اللي ممكن ننكره مثلا، ونجيب سبب كذا ممكن يعني يبدو مقبولا للناس العامة البسطاء؟ مثلا حد رجم في السنة ما هو في القرآن، فنجي نقول للناس، فنقول للأعداء وللناس المسلمين العامة، إيش أنتم زعلانين يا أيها الغربيين مثلا، زعلانين من الرجم؟ طيب ما عندنا، وينه هذا القرآن؟ وين الرجم؟ ما في رجم. والناس العامة يسمعون الكلام على القنوات الفضائية، ايوه صحيح ما في رجل، ما في الا جلد، قرآن جلد. فالعامة يضلون بهؤلاء المضلين. طيب عمر الرجل في البخاري يعني يعني هذه الاحاديث، ويبدأ عملية التمييع والتغيير والتبديل والتحريف التي عند هؤلاء، يسمون أنفسهم إصلاحيين. ما أدري وين يعني أين الإصلاح في هذا. ثم الإنهزامية هذه ما تنتهي، يعني الآن لو خلصنا من موضوع الرجم فرضا، يقول الأعداء إيش الوحشية؟ 100 جلدة، واحد راضي والمرأة راضية. لا شوف المنطق الغربي أو منطق الأعداء، يعني هو أعوج ناس عندهم عوج، حرية، قالوا عندنا حرية، والآن يقولون مبدأ إطلاق الحريات. لاحظ معي المسألة الآن خطيرة، لأنها الآن مثارة، الآن هم يقولون نريد إطلاق، نريد الإصلاحات والديمقراطية. إيش يعني؟ قالوا نبغى إطلاق الحريات. هذا زعماء الكفر الغرب يقولون نريد إطلاق الحريات في الشرق الأوسط. إيش إطلاق الحريات؟ يقول يعني خلاص كل واحد يسوي كما يريد. فسروا أكثر، مثلا إذا جينا على الزنا يقول هذه علاقات، يعني ما هي زنا، إيش الزنا؟ علاقات، علاقات، علاقات جنسية، واحد وحدة اتفقوا على أنهم يستمتعوا. أنت ليش زعلان؟ ليش يضرك؟ ليش حشرك في الموضوع؟ ليش تعاقبهم؟ ولو خلصنا من الرجم حنجي على الجلد، يقولون 100 جلدة. أما أنتم يا أيها المسلمون يعني ظلمة 100 جلدة على واحد ما اعتدى عليها. لو اعتدى عليها، لو اغتصبها ممكن سجن، ولا جاءت غرامة مالية، لكن فهو راضي وهي راضية، انت ايش دخلك؟ نبغى اطلاق الحريات العامة. هذه المصيبة هنا، ولذلك ما ننتهي. يعني لو خلصنا من الرجم وراء يعني الغنى كما يقول هؤلاء، ما هو موجود في الإسلام في القرآن، طيب الجلد، ولن ننتهي. ولذلك يقال لهؤلاء الذين يقولون نحن أنصار الإصلاح، طيب أنصار يعني نحن مع الغرب، الغرب يطالب بالإصلاح، سنقول لهم طيب السرقة إيش رأيك في كتاب الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ الوحشية طيب، إذا وهذه أيضا عندكم تسمونها وحشية، وفي القرآن إيش رأيك؟ إذا أنت الرجل ما يعني تجحده لأنه وحشية وما هو مذكور في القرآن، طيب والسرقة، طيب وحد الحرابة أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هو حبيب حشين. فإذا ما في نهاية، يعني مسلسل هذا مسلسل ماشي، ولو تراجع مرة المسلمين لن ينتهي التراجع. مطالب وراء مطالب، تمييز ضد المرأة، ايش تقصد؟ ليش دية المرأة نصف دية الرجل؟ ايش تبغوا نساوي غيره؟ ليش الميراث المرأة تاخذ نصف الرجل؟ طيب غير. ليش الشهادة المرأة هذا ظلم؟ لا، سوي اصلاحات، يعني عدل الدستور، عدل القانون، عدل الشريعة، خلوا الرجل مثل المرأة، شيل هذه وحشية، ما في رجم، ما في جلد، ما في كذا، هذه ما في قطع يد. هذا فيريدون تغيير وتبديل الشريعة لكي يصبح الناس بهائم. يقع الواحد على الواحد، مرأة على الرجل، رجل المرأة في الشارع، عاد حديقة، بس على الرصيف، يعني بس على شخص ما لو أخذت شوي على جنب عشان ما تعطل حركة السير مرور. هكذا يريدونها إصلاحات كما يقولون. لو يعني شوف استخدام الكلمة المصيبة الإصلاح، لأن الكلمة أصلا جميلة، بل دعوة الأنبياء إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، لكن هذا هو الإصلاح؟ كذا الإصلاح يكون؟ ولا هذا إفساد؟ إطلاق الحريات إفساد وليس إصلاح. فهؤلاء يستعملون الكلمات الجميلة في يؤدي إلى بما يؤدي إلى تحريف الشريعة وإلغاء الأحكام وتبديل كلام الله. الله قال اقطعوا ما نقطع، اجلدوا ما نجلد، ارجموا ما نرجم، وهكذا تبديل كلام الله. هؤلاء المنافقون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فيلبسون، يعني يستعملون الكلام الكلمة الجميلة في الفعل السيء تلبيسا وتضليلا للناس. فوقع ما خشيه عمر رضي الله عنه، وأنكر الرجم طائفة من الخوارج وبعض المعتزلة من قديم. الآن هؤلاء المنافقين وأذنابهم والذين يعملون على طريقتهم مثلهم يريدون الوصول إلى الشيء. جاء في حديث عمر عند النسائي وإن ناسا يقولون ما بال الرجم وإنما في كتاب الله الجل، ألا قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية ابن عباس عند عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه قال سيجيء قوم يكذبون بالرجل. طيب للمعلومية، فإن حد الرجم في القرآن نزل في القرآن حد الرجم، ولكن نسخ لفظا وبقي حكما، فكان هناك آية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله العزيز الحكيم. فلو قال واحد طيب الآن نسخت خلاص، يقول لا نسخ لفظا لكن حكما باقي بدليل السنة. السنة الحديث اللي في البخاري وغيره ما هو منسوخ، موجود محكم ما جاء نسخ. وأيضا يعني من جهة المعنى، أنت الآن يعني هل الذي نكح بطريقة صحيحة تزوج وعرف الحلال وذاقه وراح زنى مثل الأعزب اللي ما تزوج وزنى؟ يعني لابد من فرق، هذا غير هذا، جريمة هذا غير جريمة هذا. ثم نقول لهؤلاء الذين يقولون يعني انتسب وتقطع ربع المجتمع، ايدي ربع المجتمع، وترجم ربع المجتمع، وتجلد ربع المجتمع، وتحبس ربع، ايش خليتهم؟ نقول لهم وانتوا تفكروا لما نقيم الحدود راح ربع المجتمع راح يستمر في السرقة، او ربع حيستمر في الزنا بعد الاحصاء، وربع الناس سترتدع. هو الحدود هذه ردع وليست لتصفية الناس كذا ولتصفي الشعب، فنروح نقتل ربعهم ونقطع ايدي ربع. اصلا الناس اذا راوا تطبيق الحدود هابوا، وايش فائدة الحدود اصلا؟ هي للردع والزجر وتطهير الذين وقعوا فيها. طيب ثانيا تعرف يعني اثبات حد الرجم شغله سهله، يعني حد الرجم حتى يجي اربعه يروا الانسان الزاني على الزانيه يطأها ويروا ان الميل غاب في المكحله، يعني يروا الوط حقيقه، مو يراهم متلاصقين وبس، لا يراه يولد، يرى عملية الإيلاد. هذه شغلة إثباتها سهل. أربعة يعني لابد يقال لهم وإنت تظن أن القتل بهذه الطريقة الشنيعة رجما بالحجارة ينتج عن يثبت بطريقة سهلة؟ لا، ما لابد أن يكون في بينة شهود أربعة يرون الإيلاد، وهذا صعب صعب. متى الحالة أربعة يرون إلاج؟ هذا معناها أنه يعني عملها في مكان عام، حتى الأربعة يعني مجاهر يعني، وهذا يستحق. إذا صارت إذا في أربعة يرونه معنى هذا أين فعلها. ثم البينة، ثم الاعتراف والحبل إذا اعترف، وأكثر الذين يفعلون ذلك لا يعترفون. انت شايف ان الذين يعني يفعلون الفاحشه كل يوم ماسكين سرع عند المحاكم، كل واحد يسجل اعترافهم، فيقال لهم ايضا يعني ان اثبات الحد هذا صعب، يعني فيه صعوبه حتى يثبت، وهذا من حكمه الله ايضا. والله يريد الستر على عباده، لكن اذا فشت المساله وصلت الى مجاهرة بحيث أربعة يرونه يرون الإيلاج، معنى إيش يعني؟ ما المجتمع هذا يعني لا بد من هذا الإصلاح، هذا هو الإصلاح، رجمه هو الإصلاح. ولذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كلها هي قصة ماعز اعترف، والغامدية اعترفت، واغدوا يا أنيس على امرأتي هذه فإن اعترفت فرجمها، واعترف. يعني قصص اللي فعل النبي عليه الصلاة والسلام محدودة جدا، ثلاث قصص يعني عدد محدود جدا المشهورة، وزد على ذلك إن كلها جاءت باعتراف، يعني ناس يريدون التطهير، وليس عثر على أربع رأوهم. فإذا الناظر أيضا في طريقة ثبوت الحد يعرف أن لن تصل ربع المجتمع مجلود، ربع مرجوم، وربع مقطوع كما يقول هؤلاء. يقول فوضني أحد المحسنين في سداد دين وأعطاني المال، ثم أعطيته للمدين ليقضي دينه، فعاد يرد المال حيث الدائن قد سامحه في دينه وأسقطه عنه. الآن المال مال من، المحسن أم المدين؟ نقول المحسن أعطاك المال لتعطيه للمدين لقضاء دينه. المدين إيش فهمها؟ إيش فهمها؟ إنها قرض سلف، فراح سدد دينه، ثم جمع فلوس أخرى وجاء إلى المحسن يقول خذ رجع، يعني جزاك الله خير، أنت أقرضتني لسدد ديني، خذ. فالمحسن لما أخرجها بنية إيش؟ صدقة. فالمحسن يقول له إنما أعطيتك إياها على أنها صدقة، فالمال لك خلاص، ما أحتاج، أنا ما أحتاج أنك ترد لي، أنا أخرجها بنية صدقة، خلاص خرجت مني بنية صدقة، ما ترجع لي، فلا داعي أنك تردها خلاص. يقول الكفن الشرعي أو تقول السائلة الكفن الشرعي للمرأة 5 طبقات، هل يجوز أن أستعمل طبقة من كثوب للصلاة في الدنيا؟ لا مانع، لأن السؤال صار هل يجب أن يكون الكفن جديدا أو يجوز أن يكون مستعملا؟ هكذا صار السؤال، هل يجوز أن الكفن اللي يكفن به الشخص يكون مستعمل؟ يعني يجوز أنا مثلا يعني أخذ مناشف الإحرام، واحد حج بمناشف الإحرام يأخذ مناشف يقول هذه يا جماعة أنا أبغى تكون أوصي أن تكون كفني أكفن بملابس هذه، ما في مانع، ما في مانع. جاء واحد قال هذه ثياب أنا لبستها في طاعة في حج مناشف هذه أبغى تصير كفني، لا مانع. جاءت المرأة قالت هذا ثوب الصلاة أنا كنت أصلي فيه أريد أن تضعوه لي في الكفن. فإذا يعني هل لابد أن يكون الكفن جديدا أو يجوز أن يكون مستعملا؟ فالجواب يجوز أن يكون مستعملا، ما في مانع. قال أبو بكر الجديد الحي أولى بالجديد من الميت، يعني لو جبتوني أنا لفيتوني بثياب مستعملة ما في، الحي أولى بالجديد من الميت خلاص إيش هو الكفن. طبعا قد ورد الأمر بإحسان الكفن لأنهم يبعثون في أكفانهم، طبعا الأكفان ستبلى في الأرض لكن الله يعيدها يعني، ثم يبعثون بعد ذلك عرايا يعني إذا قاموا من القبور، ففي وقت يكسون وفي وقت يكونون عرايا يوم القيامة عراتا، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. طيب والدي رجل كبير ابتلي بأمراض يخرج ألفاظا غير شرعية قد تخرج من الملة، ومن الصعب أن ينتصح وهو يصلي وحافظ القرآن، لماذا تنصحنا؟ إذا كان عند إخراجه للألفاظ لا يسيطر على نفسه ولا على عقله، يعني أن الرجل هذا يطلقها وهو فاقد لعقله من المرض، خرج عن طوره وما عاد يتحكم بنفسه ولا يدري ماذا يقول يخرج من فمه، فمثل السكران والغضبان غضبا شديدا جدا، والنائم ترى قد يتكلم في النوم صح ولا لا، بعض النائمين يتكلم هو نائم يتكلم، هل هو مؤاخذ بما يتكلمه في النوم؟ لو واحد في النوم مثلا قال كلاما يعني قال فسقا أو كفرا أو قال، هل يؤاخذ عليه؟ نائم هذا ما يؤاخذ عليه. طيب إذن إذا وصل المرض بأبيكم إلى حد أخرجه عن التحك ما عاد يدري ماذا يقول ولا ماذا يخرج من فمه، فهذا لا يؤاخذ على كلامه، لكن إن كان يستطيع التحكم في نفسه وما تحكم يستطيع السيطرة على ألفاظه وما جاهد نفسه ولا سيطر فعند ذلك يؤاخذ. فتقولون له أنت أحيانا تقول كذا كذا، إن كان يا أبتي هذا الكلام يخرج منك في حال شدة المرض وشدة الألم أنت تغيب عن عقلك وتقول كلام الكلام هذا، الحمد لله يعني أنت في هذه الحالة لا تؤاخذ لأنك تكلمت بغير وعي، وأما إن كنت تعقل ما تقول وتستطيع السيطرة على نفسك وتستطيع منع نفسك من الكلام فإن هذا الكلام الذي تقوله خطير، وأنت في آخر العمر وينبغي عليك الآن أن تكون في الإيمان أحسن ما يكون، وأن يكون الإنسان يعني يخرج من الدنيا وهو يعني في إقبال على الله وفي توبة وعبادة وذكر، فيذكر ويوعظ عندئذ. طيب يقول السائل أيضا ما حكم العمل في الضرائب؟ إذا كنت تقصد يعني العمل في تحصيلها وملاحقة الناس لدفعها، وكانت هذه الضريبة فرضت ظلما للعباد فإن هذا إعانة على الظلم ومشاركة في الظلم ولا يجوز، لا يعمل فيها ولا لا مجانا ولا براتب. وهذه هي المكوث التي قال النبي عليه الصلاة والسلام تابت توبة لو تابها صاحب مكث، يعني إذا غفر له وقبل منه صاحب مكث. ومن أشد الأشياء التي كانت تحصل فيما في السابق يعني أخذ المكوس على الحجاج، يعني يطلع الحاج مثلا من تركيا كل ما مر على بلد ادفع ضريبة، طبعا هو الحج يقول ادفع ضريبة، فكانت تؤخذ على الحجاج المكوس. طيب، فالمهم أخذها من الناس ظلم، وعلى الحجاج يصير أظلم وأظلم. وفرق بين هذا وبين الأجرة، يعني مثلا حاج يدفع أجرة نقل، هذه أجرة لازم يدفع أجرة نقل، من سيحمله ومن سيطير به أو ينقل بسيارته أو ثمن الطعام إلى آخره. وبين أنه كل ما مر على بلد يقول ادفع، أنا أريد الحج يقول ادفع. يأخذون منهم الضرائب. كانت بعض القبائل هكذا تفعل، بعض القبائل التي تسكن يعني في طريق الحجاج ما يخلون أحد يمر على بلاد يعني مناطقهم إلا يدخل يدفع ضرائب. المهم، الإتاوات والضرائب هذه المفروضة تفرض على الناس ظلما لا يجوز العمل فيها أبدا ولا الاستفادة من تلك الأموال. فيقول ما حكم أخذ معاش والدتي من الضرائب إن كان المعاش هذا مصدره أنت تعلم أنه حرام؟ ما يجوز لك الانتفاع به، تأخذ مال محرم فلا يجوز لك أن تنتفع به وأنت تعلم أنه محرم، ويغنيك الله من مصادر أخرى مع العمل وبذل الأسباب، سواء كان كسبا تحصيلا قرضا، يعني تعمل من الأسباب ما يغنيك الله به عن المال المحرم. أمي تحفظ القرآن وتريد أن تقرأ في المكتوبة بما تحاول حفظه، لكني وجدتها تضع المصحف بجانبها حتى إذا أخطأت تنظر فيه. ما في مانع يعني أنها تقرأ في الفريضة من المصحف، طبعا الأفضل أن لا تقرأ من المصحف من الحفظ، هذا مفروغ منه، لكن هل يحرم؟ لا. وقد ورد أن ذكوان مولى عائشة كان يؤم بها من صحف في يده، وما جاز نفلا يجوز فرضا إلا إذا دل الدليل على شيء آخر. أن هذه صلاة إذا ثبت في هذه ما ثبت في هذه يثبت في هذه، ما لم يدل الدليل على تخصيص الفريضة بشيء. يقول طبعا وينتبه هنا إلى أنه ما يكثر الحركة، يعني لأن أخذه فتحه غلقه وضعه إخراجه إدخاله، يعني هذه حركات إذا كثرت مشكلة الصلاة. فإذا كان شيئا يسيرا، إذا قال أنا عندي حامل مصحف له يعني قائم أفتح أمامه، لو واحد قال أنا أقوم الليل وعندي حامل مصحف على عصا أو على عمود واقف، أنا أفتح المصحف أمامي، وإذا احتجت إلى نظرت فيه، أنا وضعت أنفي جهة القبلة، إذا كان احتجت نظرت فيه أقول لا مانع، يعني ما لا يحرم هذا، لا يحرم إلى تحريم. ولو أنك قرأت قل والله أحد كررتها، ولا قرأت كل المحفوظات من سور قصيرة ثم كررتها، لو واحد قال أنا كل اللي أحفظ 10 سور قصيرة بس، كل ما عندي 10 من قصار السور كلها الفلق والناس والصمد والإله في قريش والعصر وإن أعطيناك الكوثر إذا جاء نصر الله. بس هذه كل اللي عندي من قرآنها. يقول طيب ردد هذه وارجع رددها ورددها ما في مانع، اقرأها في الركعة كذا مرة والركعة اللي بعدها اقرأها كذا مرة والركعة اللي بعدها. هذا ما معك من القرآن، وتدبر فيها وأطل الركوع والسجود. إذا مرت بآية رحمة وعذاب وتقف عندها بالسؤال طيب إذا فتح المصحف لا مانع، وإذا كرر المحفوظات طيب. ما الفرق بين الشكر والحمد؟ هذا أعم من جهة وهذا أعم من جهة. فمن جهة الأدوات المستعملة الشكر يكون باليد واللسان والجوارح، والحمد يكون باللسان. طيب من الجهة الأخرى الحمد أعم، فإن الإنسان يحمد على ما أسداه من نعمة للآخرين وعلى ما يتصف به من الصفات الحميدة حتى لو ما أسدى لك ولا نعمة. أما الشكر فلا يكون إلا على شخص قد أسدى لك معروفا أو صنع لك خيرا فأنت تشكره، يعني هذا لغة يعني. فإذا قال أنا حمدت فلانا معناها أن هذا الرجل يستحق الحمد، يعني عنده صفات جليلة سواء سوارك معروف ولا ما سوارك معروف. أما إذا قال شكرت فلانا معناها أنه صنع له شيئا فشكره، يعني صنع له خدمة مثلا معروفا فشكره. دخلت مع جماعة بنية المغرب في الركعة الثانية، وعند الركعة الثالثة قام الإمام للرابعة فعلمت أنهم يصلون العشاء فبدلت النية للعشاء وأتممت معهم. هذه المشكلة، بدلت النية وسط صلاة الفريضة. ما يصلح واحد يبدل نية من الفرض إلى فرض، الآن لا عاد تحسب مغرب ولا عشاء، لأن صلاة الفريضة لابد تكون فريضة مثل المغرب من أولها إلى آخرها، الآن لا تحسب مغرب ولا عشاء. فالآن أعانك الله تعيد المغرب وتعيد بعدها العشاء. طيب لو واحد حصلت له ماذا يفعل؟ هو بدأ مغرب اكتشف أن الإمام يصلي عشاء، نقول لا يضرك لا يضرك، كمل مغرب كمل مغرب وصليت ثلاثة، أنت جيت في الركعة الثانية صليت ثلاث ركعات خلاص يكفي ذلك، تسلم مع الإمام. يقول بعض القراء يقول صدق الله العظيم عند الانتهاء من القراءة، هل هذا جائز؟ طبعا المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يجوز منهم من قال بدعة، والراجح أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا، مع أن هذا يعني لو حصل لنقل، يعني ليس هذا مما يخفى، يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام كل ما قرأ قال صدق الله العظيم لو كان صار لنقله الصحابة، يعني ليس هذا مما يخفى، هذا تكرر. كم مرة النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن؟ كم مرة رأوه يقرأ؟ كم مرة سمعوه يقرأ؟ كثير جدا. فلو كان حصل كان نقل، ولما ما نقل عرفنا أنه غير مشروع. وقد حدثت مناظرة بين الشيخ عبد الزاد رحمه الله بعض المشايخ بعض العلماء يعني أيضا في الجامعة الإسلامية في المدينة في هذه المسألة، فقال الشيخ هذا عمل غير مشروع بدعة، قال بدعة الله يقول صدق الله، قل صدق الله، قال الشيخ عبد العزيز صدق الله بس هل هذه وردت بعد التلاوة؟ قال وأنا أقول صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، لكن هل هذه وردت بعد كل تلاوة؟ قالوا أنا أقول صدق الله. أنت ما إذا لا تقول صدق الله؟ قال أنا أقول صدق الله دائما أي وقت ممكن أقول صدق الله، لكن هل هذه وردت بعد كل تلاوة؟ فإذا الراجح أنه ليس بمشروع. ما حكم دراسة البنات في المدارس والكليات المشتركة مع التزامنا باللباس الشرعي؟ طيب، أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله. طبعا الاختلاط من أسباب الفتنة والفساد، يجب الفصل بين الجنسين، حتى لو كانت الملابس يعني فاترة، لأن مجرد الاجتماع في مكان واحد، يعني الآن لو جلست بجانبك امرأة ومتسترة في الفصل الدراسي، من يمين امرأة ومن شمال امرأة، الاجتماع يعني اجتماع الاجتماع الذي هو ليس مرة تقول والله في الحج والعمرة رحنا الحرم كان فيه نساء ورجال، هذا كل يوم كل يوم يعني في الفصل الدراسي كل يوم جنبك نساء، ما في ضحك، ما في مزح، ما في مداخلات، ما يعني ستأت خذ الواج هات الواج، ايش اخذنا اليوم، ايش صار في امتحان بكرة، ايش معنى الواج، هذه ستنشئ علاقات ولا لا؟ يعني السؤال حتى يكون الوضع، الا تنشئ علاقات؟ هذه تنشئ علاقات مع الوقت، تنشئ علاقات، والمدرس يقول يصير موقف مضحك في الفصل ضحك، ما يعني السيطرة عليها صعب جدا. لكن لو قال، لو جاء واحد قال يا جماعة هذا فصل دراسي، طيب جاء نساء لهم مدخل خاص وجلسوا ورا بكامل ما يرى منها شيء، وجو أيضا الشباب من باب خاص وجلسوا أمام وهذول في الخلف وهذول في الأمام ولا يعني انفصال، ايش الحكم؟ يعني هذا يحدث في المسجد صح ولا لا؟ يعني ايضا احنا ما نجي على شيء قد ثبت في الشرع ونحرمه، لكن نقول المدرس اللي يدرس رجل ولا امرأة، اذا كانت امرأة كيف ستقف امام الشباب؟ سؤالا. وإذا كان رجلا فوجهه إلى النساء اللي في وراء القاعة، هذا مو مثل الإمام في الصلاة ظهره إلى الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة لم يلتفت حتى يقوم النساء، لا، هذا وجهه إلى الطالبات. فالسؤال الآن يعني هذه العملية يعني المكان هذا النساء كلهم متحجبات حجاب كامل حتى الوجه مغطى كلهم كلهن يعني هكذا، هذا بعيد هذا بعيد. ولذلك تجد الأشياء يعني الكليات المختلطة ما في هذا، وين الفصل يعني أين الحجاب الكامل وما في اختلاط، يعني لا يتزاحمون في الدخول ولا في الخروج ولا في الاستراحات أو في طاولة القهوة والشاهي بين الحصص ولا يجلسون مع، لا، إلا فيها جلوس واختلاط وكلام وتعارف وعلاقات وهذا في شيء متكرر يوميا يحدث يوميا. ولا يمكن قياسه على المسجد أبدا، يعني وين الكلية، أين الكلية اللي مثل المسجد فيها باب للنساء؟ قال عليه الصلاة والسلام لو تركنا هذا الباب للنساء خلاص ما دخل ابن عمر منه حتى مات، هذا باب للنساء ما يدخل منه إلا النساء، والنساء وراء والرجال أمام، وما في ولا رجل ينظر إلى المرأة في المسجد، ما حد يلتفت كذا الوراء يشوف مين اللي جاء، ما هل هذا يقع في الكلية؟ يعني لو قال واحد جاء في المسجد نقول طيب هل يقع هذا؟ هل هذا نظامكم؟ إذا كان نظامكم في الكلية مثل المسجد كان سكتنا، لكن لا يحدث هذا، هذا في الخيال الآن. لو قلت الآن يلا أنا حط كلية في البلد بس مثل المسجد، النساء وراء والرجال أمام والإمام يعني ما يلتفت إلى النساء حتى يخرج النساء، متى يحدث هذا؟ يعني إذا جيت الواقع ما يحدث. طيب في حالات الاضطرار الآن ماذا يقال لهؤلاء الناس في أخطار كثيرة من العالم؟ ما في دراسة إلا كذا، يقال إذا كنت تغض بصرك ولا تنزلق في حرام، طيب أنت تدرس اضطرار، ماذا تفعل؟ اضطرارا. وإذا كنت تنزلق في الحرام، المسألة فيها علاقات وفيها يعني انجرافات، فلا يجوز لك هذا، انجو بنفسك. ويجب التفريق بين الوضع الذي ننشئه نحن وبين الوضع الذي نأتي عليه وهو أصلا موضوع، وما في كل هكذا البلد والمجتمع كذا. فالواحد ماذا يفعل؟ يحترز ويتخذ أسباب السلامة ويتحفظ ويستتر بستر الله ويمشي. يعني لأنك لو قلت الآن ما تنزل للسوق لأن في نساء متبرجات، ولا تروح أي مكان لأن في نساء متبرجات، حتى الحرم في نساء متبرجات، طيب ايش تسوي الآن؟ ما نحج ولا نعتمر ولا نذهب للسوق ولا تقول خلاص تذهب للسوق تشتري حاجاتك، تتحرى الأوقات لما يكون فيها زحام، تغض البصر إذا رأيت منكر تنكره، تقلل من النزول قدر الإمكان، إذا ممكن واحد آخر أو امرأة تشتري، يعني إذا كان ممكن المرأة توكل زوجها ما تنزل هي لئلا يزاحمها الرجال أحسن، يعني نتخذ الإجراءات الممكنة. ما هي المدة التي يجب أن يقصر الصلاة فيها؟ يقصر الصلاة فيها في السفر إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام أتم، وإلا قصر. هل بعد المسافة أو بعد المسافة يعد سفرا؟ يعني إذا قدروا 80 كيلو، إذا بلغها أو زاد يقصر. وأما المشاوير القريبة لا يقصر. ابن عمي مصاب مريض بالشلل، لا يستطيع المشي، وعنده التهاب بالمجاري البولية، ولا يستطيع السيطرة على نفسه، ماذا يفعل في صلاة الجمعة وصلاة الخمس؟ وإذا كان يمكن التحفظ من البول والإتيان إلى المسجد، خلاص يتوضأ بعد الأذان بعد دخول وقت الصلاة ويتحفظ ويأتي إلى المسجد. وإذا كان لا يمكن، قال أنا هذا يخرج يسيل مني سيلانا، أنا ممكن يخرج يسيل على فراش المسجد على الأرض المسجد، ما أظن هذا شيء رغما عني، ما يمكن أن تحفظني. فيقال إذا خلاص بهذا أنت تصلي في بيتك. بعض الناس يعني ما يمكن إلا أن يكون على الفراش مضطجعا وعنده أنبوب يخرج منه البول، لازم قص دائما هذا أو يعني مدة من الوقت هكذا. نقول طيب هذا عذر. فإن قال لا أنا ممكن يعني على الكرسي إن واحد يقودني مثلا صلاة الجمعة، أنا أستطيع أتحفظ جيدا وأجلس على الكرسي ولا تنتشر النجاسة إلى خارج، ويذهبون بي إلى الجامع وأصلي مع الجمعة مع الناس على الكرسي وأرجع. طيب نقول افعل ذلك والحمد لله. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.